الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هنا يقول المعنى الثاني الذي ذكره ابن فارس من معنى تبر وهو الجوهر، ذكر في السنة عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب مسرعا، عندما سألوه قال كان عندي شيء من تبر الصدقة، كرهت أن أبيت وعندي منه شيء. لكن الكلام في القرآن أن هذه لم ترد في القرآن. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: حرف الجيم جعل لها أربعة معان: صير وألقى وخلق وأنشأ يفعل كذا. نعم، هذه المعاني الأربعة يحتاج إلى معرفتها، وذلك من أجل أن تحمل هذه المادة، هذه اللفظة، بكل موضع بما يليق به، وبذلك ينزاح إشكالات، وأيضا يرد على بعض أهل البدع الذين حملوا بعض المواضع على معان باطلة توافق أهواءهم ومعتقداتهم. فابن فارس يقول بأن هذه المادة يعني لها دلالات لكنها غير متناسقة، لا يشبه بعضها بعضا، لا يشبه بعضها بعضا. وهذا ظاهر فيما ذكره ابن جزي رحمه الله من هذه المعاني الأربعة: صير، وجعلنا قلوبهم قاسية يعني صيرناها كذلك، وجعلكم ملوكا، صيركم ملوكا، الذي جعل لكم الأرض فراشا، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، جعلها يعني صيرها. وكذلك يقول ألقى وخلق وأنشأ يفعل كذا. هذه جعل هي لفظ عام في الأفعال المختلفة، أعم من فعل أو صنع ونحو ذلك مما يعبر به عن الأفعال، فهي تأتي بمعنى صار، يعني من أفعال التي يسمونها الصيرورة، أو أفعال أيضا التي يسمونها بمجموعها المقاربة والشروع ونحو ذلك. صار وطفق ما كان من هذا الباب، هذا لا يتعدى، غير متعدي. تقول جعل زيد يفعل كذا، هذا غير متعدي، وتكون بذلك من أفعال الشروع، وتأتي بمعنى أوجد فتتعدى إلى مفعول واحد. وجعل الظلمات والنور بمعنى أوجدها وخلقها، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، وتأتي بمعنى إيجاد شيء من شيء، تكوين شيء من شيء. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وهذا قريب من الذي قبله، قريب من الذي قبله. وجعل لكم من الجبال أكنانا، يصح أن يكون بمعنى صيرة. وجعل لكم فيها سبلا يعني الأرض، وهذا يفسره بعضهم بأيضا صيرة، وتأتي بمعنى تصير الشيء على حالة دون حالة. الذي جعل لكم الأرض فراشا، وكذلك والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وبعضهم يفسره بمعنى أوجد. وجعل القمر فيهن نورا يعني صير أو أوجد. لكن قوله تبارك وتعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا بمعنى صير، بمعنى صير، وتأتي بمعنى الحكم بالشيء على الشيء سواء كان حقا أو باطلا، حكم وشرع وقرر، في قوله تبارك وتعالى إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، فهنا حكم له بذلك على هذا التفسير، وهو حكم حق. في الباطل وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، هل معناها أوجد هنا؟ لا، وإنما معناها أنهم حكموا بذلك بأهوائهم، ويجعلون لله البنات لا يمكن أن تفسر هنا بمعنى أوجد، وإنما معناها حكموا لله بالبنات ولهم بالبنين الذين جعلوا القرآن عضين. فهذا وغيره كل ذلك يرجع إلى هذه إلى هذا المعنى. كل هذا أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه، بمعنى حكموا بقوله تبارك وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أبي بمعنى صيرة، التي جعل الله لكم قياما يعني صير، أو حكم يعني صيرها الله قواما لحياتكم، أو حكم بأنكم قوام عليها، التي جعل الله لكم قياما تقومون عليها. لكن في مثل خلق وجعل لكم من الأنعام يعني خلق لكم، وجعل خلالها أنهارا يمكن يكون معنى خلق وأوجد، ويمكن يكون بمعنى صير. نعم. قال جناح الطائر معروف، وجناح الإنسان إبطه، ومنه واضمم إليك جناحك، وقوله لا جناح أي لا إثم، فمعناه إباحة، وجنح للشيء مال إليه. هذه المادة يرجعها ابن فارس رحمه الله إلى أصل واحد يدل على الميل والعدوان. لاحظ الميل والعدوان، ولاحظ الربط هذا بالمعاني التي ذكرها ابن جزي. يقال جنح إلى كذا يعني مال إليه، جنوح بمعنى الميل، ومن هنا سمي الجناحان جناحين لميلهما في الشقين، هذا في شق وهذا في شق من الطائر. والجناح هو الإثم، الجناح هو الإثم، سمي بذلك لميله عن طريق الحق، وهذا هو الأصل، لميله عن طريق الحق. ثم يشتق منه فيقال للطائفة من الليل جنح، جنح الليل، جنح الليل بأي اعتبار؟ كأنه شبه بالجناح وهو طائفة من جسم الطائر، فهذا جنح من الليل يعني طائفة من الليل، جزء من الليل بهذا الاعتبار، باعتبار أن الجناح جزء من الطائر بهذا الاعتبار يعني بهذا التأويل. والجوانح الأضلاع، ما بين جوانحي يعني أضلاعي، باعتبار أنها مائلة، هو بمعنى لاحظ الميل، الميل. جنحت الإبل في السير أسرعت، طيب أسرعت ما علاقته بالميل؟ يقولون من الجناح، كأنها أعملت الأجنحة، ولهذا تقول للمسرع تعال طيران يعني مسرعا. فهذا كله يرجع إلى معنى الميل. فلاحظ هنا ابن جزي يقول جناح الطائر معروف، إذن قيل له لماذا؟ قيل له ذلك لأنه في أحد شقيه. وجناح الإنسان يقول إبطه، يعني أو يقال جناح أيضا جناح الإنسان، أخفض لهما جناح الذل يعني جناحك الذليل يعني الجانب أو اليد أو العضد، كل هذا فسر به جناح الإنسان. واضمم إليك جناحك قيل يعني اليد أو العضد، قيل المعنى أدخلها تحت عضدك وإليك جناحك، فيحصل له بسبب ذلك طمأنينة إذا لقي فرعون أو حصل له شيء من الخوف. لا جناح يقول لا إثم، فمعناه إباحة، نفي الجناح بمعنى رفع الحرج، جنح للشيء ما لا إليه. يقول الله تبارك وتعالى ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، أخفض لهما جناح الذل، إنسان ليس له جناح طائر، وإنما يمكن أن يفسر بالجانب، أخفض لهما جناح الذل. الجناح هنا موصوف والذل صفة، من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني جناحك الذليل، جناحك الذليل. أخفض لهم جانبك. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، يعني لا حرج لا إثم، وإن جنحوا للسلم يعني مالوا إليه، مالوا إليه. نعم تفضل. قال لا جرم أي لا بد. نعم، هذه ترجع إلى معنى واحد عند ابن فارس، فالجرم عنده القطع، الجرم القطع، وعند الفراء أن هذه الكلمة كانت في الأصل بمنزلة لا محالة، لا جرم بهذا التركيب، لا بد، فجرت على ذلك وكثرت حتى تحولت إلى معنى القسم وصارت بمعنى حقا. فإذا قيل بمعنى لا بد فهذا معناه القطع، القطع معنى كما قال لا محالة كما يقول الفراء. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون، لا جرم يعني حقا أو نحو ذلك من المعنى. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. وإذا قيل لابد المعنى لابد هذا بمعنى حقا، هذا الحق هو الثابت. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. نعم تفضل. قال اجتبى اختار. هذه أيضا عند ابن فارس أصل واحد يدل على جمع الشيء والتجمع. اجتبى، اجتبى تقول جبيت المال أجبيه، جباية يعني كذا، تقول جبيت الماء في الحوض ما جمعته، جبيت الماء المال يعني جمعته، والتجبية هي السجود وهو تجمع، يعني يتجمع الإنسان حتى يصير في هذه الهيئة، تجمع التجبية. والله تبارك وتعالى يقول يجبى إليه ثمرات كل شيء، لاحظ يجبى اجتبى يعني يجمع ويحمل إليه، وجفان كالجواب يرجع إلى هذا المعنى، يعني أوان للطعام كأحواض الماء في السعة كبيرة جدا، كالجواب جابية يجمع إليها الماء، يجمع فيها الماء. قل اجتبى الشيء يعني افتعله واخترعه، قالوا لولا اجتبيتها يعني اخترعتها، وهذا يمكن أن يرجع إلى أصل هذا المعنى، جمع الشيء تبيتها يعني اختلقتها أو اخترعتها، كأنه يضم ذلك إلى ما يدعيه عندهم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، اجتباه اختاره، فهذا الذي تختاره أنت تجمعه، يعني بمعنى كأنك تجمعه أو تضمه إليك، وكذلك يجتبيك ربك يختارك. واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، اصطفيناهم واخترناهم، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال: جدال مخالفة ومخاصمة واحتجاج. نعم، هذه المادة الجدال عند ابن فارس ترجع إلى أصل واحد، وهو باب استحكام الشيء في استرسال يكون فيه، وامتداد الخصومة ومراجعة الكلام، هذا في الأصل. والجدال بعضهم يقول أصله من الجدالة، وهي الأرض الصلبة، الأرض الصلبة، ولذلك كان الجدال في الأصل لا يكاد يذكر في القرآن إلا مذموما بالغالب، حتى في الدعوة لما قال الله عز وجل: وجادلهم بالتي هي أحسن، غاير في الصفة أو غاير في الاستعمال واللفظ، قال: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة. الحكمة اسم والموعظة اسم، موعظة الحسنة. لاحظ، الحكمة لم يقيدها بالحسنة، لأن الحكمة لا تكون إلا حسنة، والموعظة الحسنة، لأن الموعظة قد تكون بخشونة وشدة، الموعظة الحسنة. والجدال ذكر فيه أمرين جاء بالفعل، ما قال والمجادلة، فعطف الاسم على الأسماء قبله، وإنما جاء بالفعل، فهذا من قبيل عطف الفعل على الاسم. وجادلهم، ما قال والمجادلة ليكون نظيرا لما سبقه، قال وجادلهم. العلماء رحمهم الله قالوا جاء بالفعل هنا باعتبار أن المجادلة حالة عارضة، ليست هي الأصل في الدعوة، وإنما حيث احتيج إليها، وإلا فليست هي الأصل في الدعوة إلى الله، لكن من عنده نوع شبهة أو تلكؤ أو لبس فيحتاج إلى مجادلة. وقيدها هنا، ما قال بالحسنة كما قال في الموعظة، وما أطلقها كما في الحكمة، لأن الحكمة لا تكون إلا حسنة، قال جادلهم بالتي هي أحسن، لأن المجادلة يكون فيها شدة، يكون فيها حضور للنفوس وانتصار لها وما إلى ذلك مما لا يخفى، فمثل هذا يحتاج إلى شيء من ترويض النفس، أن يكون بقدر الحاجة أيضا. فبعضهم يقول هو من الجدالة، الأرض الصلبة. فعلى كل حال، المجادلة هي المنازعة في الرأي، كان الإنسان أكثر شيء جدلا، ويطلق على شدة الخصومة، ما ضربوه لك إلا جدلا، يعني مبالغة في الخصومة. فهذه الجدال والمجادلة، هذه المفاعلة تكون بين طرفين فأكثر، لا تكون من طرف واحد، وهذا الأصل فيما كان على هذه الزنة، الوزن المفاعلة أن يكون بين طرفين فأكثر، وليس ذلك في كل المواضع، ليس في كل المواضع، لكن هو الأصل في المفاعلة ما كان على وزن المفاعلة. فالمجادلة لا تكون إلا بين طرفين فأكثر، فهي مجاوبة مع احتجاج، غير المحاورة. المحاورة أوسع من المجادلة، المحاورة تكون بين طرفين فأكثر، لكن هذا يتحدث وهذا يتحدث من غير احتجاج، يعني لا يريد أحد من هذه الأطراف أن يثبت قوله ورأيه وأن يصوبه وينتصر على الآخر في المحاورة. المحاورة قد تكون مجادلة وقد لا تكون مجادلة، حينما أتحدث معك هذه محاورة، لكن حينما يكون فيها احتجاج، كل طرف يحتج على الآخر، هذا هو الجدال، هذه هي المجادلة، هذا يريد حجة وهذا يريد حجة وهذا وهكذا. فقال هنا مخالفة ومخاصمة واحتجاج. الله عز وجل يقول: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لا جدال في الحج، إما أنه نفي بمعنى النهي، لا جدال يعني لا تجادلوا في الحج، نهي عن المجادلة، وإما يكون ذلك بمعنى لا جدال في أن الحج يعني في وقته، في أنه في شهر للحجة كما يقوله بعض أهل العلم، والآية فيها على كل حال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فيها قراءتان، فلا رفث ولا فسوق المغايرة بين إعراب المتعاطفات يدل على تغاير المعنى، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يكون المعنى هنا في الأخير غير ما، لكن فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ولا جدال يكون المعنى هنا. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا حتى إذا جاءوك يجادلونك، إلى غير ذلك من المواضع، فهي بمعنى الخصومة والمراجعة في الكلام والاحتجاج، كل طرف يحتج على الآخر. تفضلنا. قال تجأرون تصيحون بالدعاء. نعم، هو الجؤار بهذا المعنى رفع الصوت بالدعاء، ويقال جأر إذا أفرط في الدعاء والتضرع، يقولون تشبيها بجؤار الوحشيات كالظبا ونحوها، حينما ترفع عقيرتها صائحة بصوت مرتفع، فهذا الأصل الجؤار رفع الصوت بالدعاء، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، يا رب يا رب، حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون، رفعون أصواتهم بالدعاء، لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. نعم تفضل. قال جواري جمع جارية وهي السفينة. نعم، ابن جزي رحمه الله يرجع، عفوا ابن فارس رحمه الله يرجع ذلك إلى أصل واحد، جيم والراء والياء، وهو انسياح الشيء، انسياح الشيء، تقول جرى الماء انساح، جرى النهر، وهكذا جرى القول. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام كالجبال، فهي تجري، فهذا الجريان بمعنى في أصله بمعنى الانسياح، فالجارية هي السفينة، حملناكم في الجارية يعني السفينة، ومن آياته الجواري في البحر كونها تجري، وهكذا في النجوم الجواري الكنس فهي أيضا جارية، فهذا كله يدل على انسياح يعني جريان وسير للشيء. تفضلنا. قال أجرم فهو مجرم له معنيان الكفر والعصيان. نعم، هذا يرجع إلى أصل واحد، جرم، كما سبق في قول لا جرم، أصل ذلك عند ابن فارس بأن الجرم هو القطع، الجرم هو القطع، فجرم بمعنى كسب، وهذا لا يكاد يستعمل إلا في الاكتساب للمكروه، مجرم، إجرام، ويقال جريمة ونحو ذلك، لا يجرمن ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني لا يحملنكم على أن تقترفوا الاعتداء عليهم، لا يحملنكم البغض على أن تكتسبوا الإثم والعدوان بالعدوان على هؤلاء الذين تبغضونهم. ومن ثم فإن الكفر هو من هذا الاجترام، والعصيان هو من هذا الاجترام الذي هو الكسب في أصله الكسب السيء، فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا، قل لا تسألون عما أجرمنا، يعني اكتسبنا ولا نسأل عما تعملون، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، يعني الكفار هؤلاء الذين صارت أعمالهم وكسبهم والكفر والشرك والظلم، فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. نعم تفضل. أحسن الله عليكم. قال جن الجنون، وقد جاء بمعنى الملائكة. يقول الجن بمعنى الجنون أو الملائكة. أصل هذه المادة هو الستر، تستر، وسيأتي ربط ذلك بوجوه من الاستعمال. كل شيء ستر عنك فقد جن عنك، جن عليه، أجنه بمعنى ستره. يقال لمن حيل بينه وبين عقله ستر عقله مجنون، ستر عقله، قال له مجنون. والجنين الحمل في البطن لأنه مستور، مستور لا يرى، مستور من كل شيء. والجن عالم مستتر لا يرى، هذا أصل المادة الستر. طيب الحية التي تسمى بالجان، قالوا تشبيها لها بالواحد من الجن، جان واحد من الجن. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، يعني الجنة هنا بمعنى الجنون. وابن جزي رحمه الله ذكر هذه الثلاث متتابعة، وما سأذكره في هذا المعنى يرتبط بما بعده من ذكر الجان والجنة والجنة، فهذا يرجع إلى معنى الستر. لاحظ، أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، يعني جنة جنون، ما بصاحبكم من جنة يعني جنون، جعلوا بينه وبين الجنة نسبا. هل يقال هنا الجنون؟ الجواب لا. ما المقصود به؟ لاحظ كلام ابن جزي، جاء بمعنى الملائكة. بعضهم يقول جعلوا بينه وبين الجنة نسبا، يعني الملائكة، قالوا الملائكة، الملائكة. بعضهم يقول ملائكة بنات الله، وبعضهم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، يقولون صاهر الجن فجاءت الملائكة فهم بنات الله. واضح؟ فهذا تفسيره بمعنى الملائكة. حتى إن بعضهم يقول في قوله تبارك وتعالى في سورة الكهف في خلق إبليس كان من الجن، يقولون من الملائكة، لأن هذه الآية الوحيدة الصريحة في أن إبليس من الجن، وإلا الباقي فإنه لما أمر الملائكة بالسجود سجدوا إلا إبليس بهذا الاستثناء. فهذا يحتمل أن يكون الاستثناء متصلا فيكون إبليس من جملة الملائكة، ويحتمل أن يكون منقطعا وهذا هو الراجح، فكان في جملتهم وليس من جنسهم فيكون بمعنى لكن، استثناء منقطع. ويدل على ذلك صراحة آية الكهف، إلا أن آية الكهف قال بعض أهل العلم إن الجن بمعنى الملائكة، قالوا قبيل من الملائكة، يعني الذين يقولون إن إبليس من الملائكة يجيبون عن هذه الآية. قد يتبادر إلى ذهنك أن هذه الآية صريحة، فماذا يقولون فيها؟ كيف يقولون إنه من الملائكة؟ يقولون الجن كان من الجن قبيل من الملائكة باعتبار. وهنا ابن جزي يقول بأن الجن قد جاء بمعنى الملائكة، هذا على هذا التفسير، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، يعني الجن، لكن إلا إبليس كان من الجن يعني الملائكة، لكن هذا المعنى غير صحيح، غير صحيح. انظر إلى المادتين بعده، تفضل. نعم، أحسن الله. قال جان له معنيان، الجن، وفي بقية النسخ الجنون والحية الصغيرة، وجنة بالفتح البستان، وبالكسر الجنون، وبالضم الترس، وما أشبهه مما يستتر به ومنه استعير، أي ما لهم جنة. لاحظ كل هذا يرجع إلى معنى الستر. الجان إذا فسر بالجن، الجن فهم مستثيرون، والمجنون الجنون بمعنى الستر، ستر العقل فيذهب. وجعلوا لله شركاء الجن، يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وهكذا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، هذا كله بمعنى الجن الذين هم الخلق المستتر المعروف، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، هذا جان أيضا الجن، فلما رآها تهتز كأنها جان، هنا ليس معناها، ما معناه جان كأنها جان يعني حية، لاحظ الحية عصا موسى صلى الله عليه وسلم في موضع قال ثعبان مبين، فإذا هي ثعبان مبين، والثعبان هو الضخم الكبير، وفي هذا الموضع قال كأنها جان، والجان هي الحية الدقيقة سريعة الحركة، سريعة الحركة، كيف تجمع بين هذا وهذا؟ كأنها جان صغيرة سريعة الحركة، صغيرة لا يلزم أنها في العمر، الحيات أحيانا يكون حجمها صغير لكنها دقيقة لكنها كبيرة، هي في عمرها يعني تامة، لكن خلقة الحية هكذا دقيقة صغيرة. فهذا مع قوله فإذا هي ثعبان، لا معارضة، هي ضخمة جدا كالثعبان وسريعة في الحركة كالجان، كالجان. ليس هذا هو الشاهد، لكن هذه فائدة عرضا يعني، ليس هذا الشاهد. الآن تسمية الحية هذه التي بهذه الصفة بالجان، يقولون تشبيه لها بالواحد من الجن، شبهت به. الناس لما يرون من يتحرك حركة سريعة ويتصرف تصرفات غير، يقولون جني ولا لا، فلان جني، ليس كذلك؟ ما يقولون هذا يا محمد جني، يعني تصرفاته وحذقه وسرعته ودهاؤه وما إلى ذلك. لاحظ أيضا ما ذكره في الجنة، قال بالفتح البستان، يقال للحديقة ذات الشجر، ويقال لدار النعيم في الآخرة جنة، باعتبار أنها تستر من بداخلها بأشجارها الكثيرة، تستر، فهذا يرجع إلى معنى ستر الجنة، قيل لها جنة لكثرة أشجارها. وكذلك أيضا يقول بالكسر الجنون الجنة، وأيضا يقال للجن جنة، كما في قوله تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا كما سبق. وتمت كلمة، هذه تلك الآية الجنة جعلوا بينه وبين الجنة، لكن انظر مثلا وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، هنا قطعا المقصود به ماذا؟ الجن، من الجنة والناس، الجن قطعا. فهذا الجنة يقال للجنون ويقال أيضا للجن. يقول وبالضم الجنة يعني الترس وما أشبهه مما يستتر به، ومنه استعير أيمانهم، يعني اتخذوا أيمانهم جنة، يعني الأصل أن الجنة هي ما يستتر به المقاتل، يجتن به من ضرب السلاح الذي يحمله بيده بحيث يتقي به ضرب السيوف ونحو ذلك، فهذا ترس يقال له جنة. فيستعمل في المعاني اتخذوا أيمانهم جنة، يعني مثل الترس، فإذا وجهت إليهم تهمة وقيل أنت قلت كذا، أنت فعلت كذا، أنت استهزأت بآيات الله عز وجل، حلف أنه ما فعل، اتخذوا أيمانهم جنة يتقون بها ما يوجه إليهم من التهم وما ينسب إليهم من الأقوال القبيحة ونحو ذلك. فهذا كله يرجع إلى معنى الستر، إلى معنى الستر. وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، جنين لأنه مستور، كمثل جنة بربوة، يعني بستان له شجر كثير، ما يقال جنة لمزرعة برسيم أو مزرعة بر أو نحو ذلك، ما يقال لها جنة دي. لا يقال لها جنة، مزرعة شعير، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه كذلك. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، جن عليه يعني قلنا من الاجتنان وهو الستر، غطاه بظلامه، ستره الليل بظلامه، وهكذا مثل الجنة التي وعد المتقون دار النعيم في الآخرة. نعم تفضل. قال جاثية أي على ركبهم لا يستطيعون القيام مما هم فيه. وقوله حول جهنم جثيا جمع جاث. حول جهنم على رواية ورش جثية. ها جثية وعلى رواية ورش جثية. إيه لا بأس. نعم طيب لاحظوا هذه المادة جاثية الجيم والثاء والواو والجيم والثاء والألف بعدها جثاء مع ما سيذكر بعد ذلك بعدها بكلمة جثماء قال جاثمين نحتاج أن نربط في المعنى. لاحظ المادة هنا في الجاثية الجيم والثاء والواو الجثو وكذلك الجيم والثاء والألف جثى يجثو جثوا وجثى يجثي جثيا إذا جلس على ركبتيه كل ذلك يقال بهذا المعنى إذا جلس على ركبتيه. لاحظ الآن سنحتاج هذا الكلام بعد لاحظ دقة اللغة العربية التي لا يوجد في شيء من اللغات ما يقاربها ما يقاربها. فهنا يقول جاثية أي على ركبهم لا يستطيعون مما هم فيه. وترى كل أمة جاثية يعني جاثية على الركب لشدة الهول والكرب إذا صار الإنسان في حال من الخضوع وأمام كرب شديد يجثو على ركبته إذعانا وخضعانا. تجد الإنسان في الحرب إذا أسقط في يده ونفد ما عنده من سلاح أو يأس من النجاة أو نحو ذلك جثى على ركبته. إذا بلغه خبر يكون مفزعا لربما لم يستطع أن ينهض ويقف على قدميه فيجثو على ركبتيه. لنحضرنهم حول جهنم جثية يعني على الركب هم أمام حال لا يمكن أن توصف. ونذر الظالمين فيها جثية أيضا كذلك يعني هم حول جهنم جثية وكذلك يكونون فيها. تصور في حال الشدة والكرب والعذاب والنار تحرقهم وهم على ركبهم في حال من الخنوع والذل والبؤس الذي لا يقادر قدره. إذن جثى يجثو جثيا جثى يجثو جثوا يعني إذا جلس على ركبته جثى يجثي جثيا أيضا إذا جلس على ركبته. طيب تفضل. قال الجرز الأرض التي لا نبات فيها. الأرض التي لا نبات فيها فهذا عند ابن جزي رحمه الله يرجع إلى معنى واحد وهو القطع القطع. وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا يعني لا نبات فيها. والصعيد الأرض المستوية بعد ما كانت غناء تتحول إلى أرض لا نبات فيها ليس عليها ما يسترها. أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز جرز يعني التي لا نبات فيها ممحلة. نعم تفضل. قال جاثمين باركين على ركبهم. لاحظ هنا قال باركين على ركبهم وفي الجاثية قال أي على ركبهم على ركب فجعل المعنى واحد مع أن المادة مختلفة. هناك جثى وجثى وهنا جثى ماء آخره ميم فهي مادة أخرى مغايرة. هذه أرجعها ابن فارس إلى أصل واحد يدل على تجمع الشيء جثى ماء الجثوم تجمع الشيء ويقال جثم بمعنى لزم مكانه لاصقا بالأرض لا يبرح يقول ابن فارس في كتابه الآخر المجمل: والجاثم اللائط في الأرض، اللائط في الأرض يعني لاصق فيها، جاثم تقول فلان جاثم في المكان يعني ما يتحرك ما يقوم. يقولون عن الثقيل إذا جاء جثم يعني لا يكاد يقوم، يعني لا أطفي الأرض، أن يقول عندنا العامة لبط يعني إذا جلس ما قام. ولذلك العرب يقولون رجل جثمة وجثامة للنؤوم، كثير النوم. فقوله هنا باركين، هل الجثوم بمعنى البروك؟ جثم غير جثى، جثى هناك بمعنى نزل على الركب، لكن جثم أكثر المفسرين يفسرون ذلك يعني بمعنى ميتين صرعى لا حراك بهم، لا حراك بهم، سقطوا صرعى كما يقول ابن جرير، جاثمين سقوطا صرعى لا يتحركون لأنهم لا أرواح فيهم أهلكوا. فهم عبارات السلف عامة المفسرين يقولون هذا، جاثمين يعني صرعى على الأرض لا حراك بهم قد هلكوا. ولكن هذا المعنى البروك قال به جمع من أيضا المفسرين، قال به جماعة من هؤلاء أبو جعفر بن جرير كبير المفسرين رحمه الله، فإنه أشار إلى هذا المعنى، قال والعرب تقول للبارك على الركبة جاثم، بعدما فسرها بالصرع الذي عليه عامة عبارات السلف، هلك ميتين لا حراك بهم ونحو ذلك من العبارات، قال والعرب تقول للبارك على الركبة جاثم. وقال في موضع آخر جاثمين على ركبهم موت هالكين، فجمع بين المعنيين. وفسره في مواضع أخرى أيضا بالخمود وبالهلاك. والفراء يقول أصبحوا رمادا جاثمين، هذه المواضع يرجع فيها إلى كتب معاني القرآن. وأبو عبيدة يقول بعضهم على بعض جثوم، يقول والجثوم للناس والطير بمنزلة البروك للإبل، لاحظ بمنزلة البروك للإبل. ابن قتيبة يقول الجثوم البروك على الركب، وقال غيره كأنهم أصبحوا موتى على هذه الحال، هنا تصوير النزول على أو البروك على الركب، وهنا في تفسير السلف له بالهلاك والموت ونحو ذلك، هذا يقول ماتوا على هذه الهيئة، موتى على هذه الحال. الزجاج يقول أصبحوا أجساما ملقاة في الأرض كالرماد. بعضهم يقول بعضهم على بعض، ترى أحيانا بعض حالات الموت العام تجد الجثث فوق بعضها، ويعني بأنهم سقطوا، سقط بعضهم على بعض عند نزول العذاب. القرطبي يقول أي لاصقين بالأرض على ركبهم ووجوههم كما يجثم الطائر، أي صاروا خامدين من شدة العذاب. ابن كثير يقول صرع على أرواح فيهم، هذه المعاني متقاربة لكن الكلام كان عن الجثوم بمعنى البروك على الركب، هل هذا معنى معروف؟ الجواب نعم، ذكره هؤلاء بعض أصحاب المعاني، وذكره بعض أيضا كبار المفسرين. من جثوم الطائر، كيف يجثم الطائر؟ الجثوم للطائر، الطائر إذا مات كيف يقع؟ كأنه رابض ورأسه إلى الأرض، يكون يميل إلى الجهة الأمامية المقدمة، هذا يسمى جثوم، جثم الطائر. فهؤلاء الذين صاروا بهذه المثابة بهذه الحال جاثمين، يعني قد خروا وسقطوا على وجوههم كالبارك، هكذا إذا أردت أن تجمع بين هذه المعاني. والسلف رضي الله عنهم ما كانوا يدققون وينقرون في العبارة، ولذلك كانوا يعبرون أحيانا ميتين، لكن ما هي صفة السقوط حينما ماتوا؟ بعضهم يقول هلك صرعى لا حراك بهم ونحو ذلك من العبارات. فهذه الآية يعني ليس معناها الجاثم بمعنى الميت تماما تطابقه، تبقى المعاني التكميلية، هو ميت صريع هالك بصفة معينة، بصفة معينة، يعني هذا الذي قد سقط على ظهره مثلا ومد يديه ورجليه مستلقيا وقد مات، على هذا لا يقال له جاثم، وإنما يكون ذلك بصفة معينة أنه قد خر على وجهه كالبارك. نعم، ومن يقول بأن بعضهم على بعض الجثوم بمعنى تجمع، فإن ابن فارس قد أرجع هذه المادة إلى لفظ التجمع، تجمع هؤلاء على بعضهم كما فسره البعض، أو تجمع الإنسان حينما يجتمع تجتمع أعضاؤه ويكون بهذه المثابة كالبارك، ويكون قد وجهه قد سقط إلى الأرض، هذا تجمع، وسقوط بعض هؤلاء على بعض تجمع، ومن هنا فسره بعضهم بأنهم سقط بعضهم على بعض مراعاة لمعنى التجمع، أو اجتمع خلقه كالبارك وصار ذلك. هكذا نربط المعاني، ومن ثم هذا يعين كثيرا على جمع الأقوال في التفسير، وهو من أنفع ما يكون لطالب العلم إذا وفق لهذا بطريقة علمية صحيحة، فهذا أنفع ما يكون، يجمع الأقوال التي تبدو أنها من قبيل اختلاف التنوع أو اختلاف التضاد الذي يمكن جمع الأقوال فيه، فيرد بعضها على بعض ما أمكن. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. نعم تفضل. أحسن الله. قال جبار: اسم الله تعالى له معنيان، قهار ومتكبر، وقد يكون من الجبر للكثير وشبهه، والجبار أيضا الظالم. نعم، هذا مضى الكلام عليه في الكلام على الأسماء الحسنى، على اسم الله الجبار، وذكرنا المعاني التي ترجع إليها هذه اللفظة. عند ابن فارس يرجع إلى أصل واحد، وهو جنس من العظمة والعلو والاستقامة. الجبر يقال للقهر الجبار، وكذلك أيضا يقال لجبر الكثير، جبر بمعنى إصلاح الكسر. والجبار من الناس العاتي المتمرد، وقد يضمن معنى المتسلط القاهر جبار. يقول الزجاج بأن الجبار من الناس هو العاتي الذي يجبر الناس على ما يريد، يعني بغير حق قال له جبار. في أسماء الله تبارك وتعالى فسره الزجاج بأنه الذي يجبر الكثير ويغني الفقير، لكن هذا لا يتأتى في كل المواضع، يعني في قوله تبارك وتعالى الملك القدوس، الملك القدوس لما ذكر هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، فذكر العزيز مع الجبار مع المتكبر هذه الأسماء الثلاثة. ففي هذا السياق هل معناه جبر الكثير وإصلاح المعوج الذي فسره ابن فارس بالاستقامة هنا لما قرنه بهذا الموضع صار بمعنى الجبروت كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، لاحظ جبار والمتكبر، ويقول فالجبار، الحافظ ابن القيم يقول الجبار اسم من أسماء التعظيم كالمتكبر والملك والعظيم والقهار. يقول ابن عباس رضي الله عنهما الجبار المتكبر هو العظيم، وجبروت الله عظمته، والجبار من أسماء الملوك، والجبر يقال لي الملك، والجبابرة الملوك، العرب تسمي الملك جبار تقول له ذلك، قل الشاعر وأنعم صباحا أيها الجبر، يعني الملك. ويقول السدي هو الذي يجبر الناس ويقهرهم على ما يريد، ويكون بهذا الاعتبار في أسماء الله عز وجل بمعنى القهار. ابن الأنباري يقول الجبار في صفة الله عز وجل الذي لا ينال، تبهوا لهذه المعاني لأني سأجمعها بعد قليل. ومنه قولهم نخلة جبارة إذا فاتت يد المتناول، فالجبار في صفة الرب تعالى ترجع إلى ثلاثة معاني: الملك والقهر والعلو. الملك، العرب تقول للملك جبار، والقهر الذي يقهرهم على ما يريد، والعلو فالنخلة إذا طالت وارتفعت وفاتت الأيدي سميت جبارة عالية. فمجيء هذا الاسم مقترنا بالعزيز والمتكبر ما يحمل على جبر الكسير وإعزاز الضعيف وتقويته. قل اللهم اجبر كسرنا، اللهم اجبر فلانا في مصيبته، اجبر قلوبنا، يجبر القلوب الضعيفة، القلوب المنكسرة ونحو ذلك. فالجبار بهذا الاعتبار، جبار المتكبر، كأنهما تفصيل لمعنى اسمه العزيز. فهذا يرجع إلى كمال القدرة والعزة والملك. أما المخلوق فاتصافه بالجبار هذا يكون من قبيل الذم والنقص، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ويقول في حق النبي صلى الله عليه وسلم: وما أنت عليهم بجبار، يعني مسلط، تقهرهم وتكرههم على الإيمان. وفي الحديث يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس. هذه صفة ذم في المخلوقين بلا شك. فلاحظ المعاني اللي ذكرها ابن جزي: قهار، متكبر، قد يكون من قبيل الجبر للكسير. هذه المعاني صحيحة، هذه المعاني صحيحة، لكن في آية الحشر لا يفسر بالأخير الذي هو جبر الكسير، لا يفسر بذلك، فيكون من حيث هو يعني الاسم من أسماء الله الجبار يكون بمعنى الملك القاهر العظيم الذي يجبر الكسير ويقوي الضعيف، وهو العلي فوق سمواته مستوى على عرشه بمعنى العلو أيضا. فنجمع هذه المعاني جميعا في حق الله تبارك وتعالى. لكن إذا جينا نفسر الآية، نفسر ذلك في آية معينة، فهنا نحمله على ما يليق بذلك السياق. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين، بمعنى عتاه مرده، واتبعوا أمر كل جبار عنيد كذلك، وخاب كل جبار عنيد، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، شديد البطش الذي يفتك في قول الرجل لموسى صلى الله عليه وسلم، سواء قيل إنه القبطي أو الإسرائيلي: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض. الجبار الذي يكثر القتل، وبعضهم يقول من قتل نفسين فأكثر فهو جبار، كأنهم أخذوه من هذا أنه في المرة الثانية لما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ أن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، يعني يقتل النفوس. نعم تفضل. قال: أجداث قبور. الأجداث القبور، هذه المادة الجدث ترجع إلى معنى واحد وهو ما ذكر، القبر الذي يجمع على الأجداث. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يعني من القبور. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، يعني من قبورهم. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. فهذه الآيات توصف حالهم في خروجهم من الانتشار والسرعة أيضا والذل. خش عن أبصارهم. تفضلنا. قال جزاء له معنيان، من الجزاء بالخير والشر، وبمعنى أغنى، ومنه لا تجزي نفس عن نفس شيئا. وأما أجزأ بالهمز فمعناه كفى. نعم، جزاء الجيم هذه والزاء والياء أرجعها ابن فارس إلى قيام الشيء مقام غيره، ومكافأته ومكافأة إلى أرجعها إلى قيام الشيء مقام غيره ومكافأته إياه. يعني ذكر معنيين، ذكر معنيين وإن لم يصرح بذلك. جزاء بمعنى قيام الشيء مقام غيره، أو المكافأة. ابن جزي يقول من الجزاء بالخير والشر، يعني هذا بمعنى المكافأة، وبمعنى أغنى هذا قيام الشيء مقام غيره. لا تجزي نفس عن نفس شيئا. يقول أما أجزأ بالهمز بمعنى كفى، وهو يرجع إلى معنى قيام الشيء، والله تعالى أعلم. الراغب في المفردات يقول لم يجيء في القرآن إلا جزى دون جازى. بأي اعتبار؟ باعتبار أن المفاعلة كما سبق تكون بين طرفين وأكثر، مكافأة والمقابلة، فلا يمكن لأحد أن يقابل نعمة الله بنعمة يجزيه بها يكافئه، فالله هو الغني. على كل حال جزى، تقول جزاه بعمله أو على عمله، يعني قابله بما يكافئه. إذا تعدى إلى مفعولين كان فيه معنى أعطى، أعطى، ويأتي بمعنى جزى بمعنى القضاء والكفاية. هذا اللي يشير إليه ابن فارس بقيام الشيء مقام غيره. تأمل في هذه الأمثلة، من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، يجزى، هذا بمعنى المقابلة المكافأة على العمل. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، وهكذا، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. واخشى يوما لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. هنا هل معنى ذلك المكافأة؟ لا، يعني لا يقضي ولا يكفي، هذا المعنى الذي ذكره ابن فارس، وهنا ذكره بمعنى أغنى، وهو بمعنى الكفاية. على كل حال لا يقضي ولا يكفي، لا يجزي والد عن ولده، لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا يمكن أن يقضي عنه ولا يكفي عنه. طيب والجزية؟ حتى يعطوا الجزية ترجع إلى هذه المادة جزى، الضريبة تفرض على غير المسلمين نظير تأمينهم وانتفاعهم بما ينتفع به المسلمون، هذه يقال لها الجزية. الجزية يعني هي في مقابل هذه الحماية التي توفر لهم، يقابلون ذلك بمال يدفعونه. نعم. قال جرح له معنيان، من الجروح وبمعنى الكسب والعمل، ومنه جرحتم بالنهار، وقوله واجترحوا السيئات، ولذلك سميت كلاب الصيد جوارح لأنها كواسب لأهلها. كيف؟ ها؟ بمعنى كفى. إيه، ذكرت هذا أنه يرجع إلى. طيب، جرح أبي أعادها ابن فارس إلى أصلين، الأول الكسب والثاني شق الجلد. شق الجلد، جرحه شق جلده، وهذا معنى والجروح قصاص. لكن وما علمتم من الجوارح، هنا بمعنى الكسب بمعنى أنها تكون كاسبة لهم، تكون كاسبة لهم. ويعلم ما جرحتم بالنهار يعني ما عملتم اكتسبتم، أم حسب الذين اجترحوا السيئات يعني بمعنى الكسب. تفضل. نعم. قال جنب له معنيان، من الجنابة وبمعنى البعد، ومنه عن جنب. هذه المادة ارجعها ابن فارس إلى أصلين، الأول الناحية والآخر البعد. ابن جزي هنا يقول من الجنابة وبمعنى البعد ومنه عن جنب، منه عن جنب الناحية والبعد. تقول جنب الشيء، جنبني هذا كذا يعني أبعده، اجتنب كذا، اجتنب السبع الموبقات بمعنى الابتعاد. وأما الجنب فهو الشق، شق الإنسان وغير الإنسان وما تحت الإبط إلى الكشح، هذا يقال له جنب. ويستعار جنب الشيء للناحية التي تليه كما يستعار للأمر والشأن، استعمل في هذا. ولاحظ الآن جنب الناحية هذا لا يمكن أن يفسر بالبعد، لكن واجنبني وبني أن نعبد الأصنام يكون بمعنى المباعدة، المباعدة. طيب، ولا جنبا إلا عابري سبيل، ولا جنبا إلا عابري سبيل، ما المعنى ولا جنبا؟ إن من الجنابة، لماذا قيل لها جنابة؟ بعضهم يقول أصل ذلك من البعد، إنه يرجع إلى معنى البعد، لأنه إذا أجنب تباعد من مواضع الصلاة ونحوها يبتعد، فيقال له جنب من معنى البعد. فهذا المعنى الذي ذكره ابن جزي من الجنابة قال ومن البعد، هذا يرجع إلى معنى واحد، بقي المعنى الآخر الذي هو الجنب وما في معناه لم يذكره، ولكنه كما سبق يذكر المعنى المباشر، ونحن نذكر أصل المعنى ونربط به المعاني الأخرى. في قوله تبارك وتعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، هذا الجنابة. طيب، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. الجار الجنب يعني المجاور غير القريب، الجنب، الجنب. والصاحب بالجنب الملازم الذي يقرب منك ويكون إلى جنبك، فسر بالزوجة وهي صاحب بالجنب، وفسر بالرفيق في السفر، كل هذه داخلة فيه، زميلك في الدراسة، زميلك في العمل، هو صاحب بالجنب، له حق أكثر من الأبعدين في الإحسان إليه وحسن المعاشرة. نعم، صاحب بالجنب. فهذا هل معناه البعد؟ المعناه البعد. هنا كما سبق أن جنب الشيء يقال للناحية التي تليه كما يستعار للأمر والشأن، الناحية التي تليه. صاحب بالجنب هو ليس الجنب جنب الإنسان الذي من الإبط إلى الكشح، وإنما استعمل ذلك للشيء الذي في ناحيته، فجاره في ناحيته، سواء كان في الدار أو في العمل أو في السفر أو نحو ذلك، هذا صاحب بالجنب. وكذلك أيضا وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه، هنا الجنب المعروف جنب الإنسان، يعني مضطجعا ملقا لجنبه أو مستقرا لجنبه، مريض على جنب دعانا لجنبه. لكن وجنبني وبني أن نعبد الأصنام باعد بيني وبينها، بين عبادتها. طيب، فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون، يعني عن بعد، عن بعد وهم لا يشعرون. ويحتمل أن يكون أنها كانت ليست بعيدة، ولكن نظرت بنظرة مزورة متجانفة على جنب، يعني لم تنجذب إليه وتنظر إليه مباشرة وتقبل عليه فيشك هؤلاء في أمرها وأمره، وإنما كأنها لا تعبأ به، بصرت به عن جنب يعني ناحية وهي مزورة دون أن تصوب وجهها إلى ناحيته وتقبل عليه أن تقول نفسه يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. بماذا يفسر هذا؟ بماذا يفسر؟ هل يفسر مع البعد أو يفسر بأي معنى؟ الذي عليه عامة أهل العلم من السلف فمن بعدهم أن ذلك بمعنى ليس معناه الصفة، وإنما معنى ذلك يعني في حق الله وطاعته وعبادته، يعني في جهته وحقه. أكذا قال أهل العلم من السلف والخلف، وذكر هذا خلق من المفسرين وغيرهم من أهل السنة والجماعة، وذكره بعض المحققين كشيخ الإسلام وابن القيم، ورد على الذين يحتجون بمثل هذا على أهل السنة، ويقولون أهل السنة لا يقولون بإثبات الجنب لله تبارك وتعالى، لأن هذه أصلا ليست من الصفات، ليست من آيات الصفات، وإنما أثبتها أبو عمر الطلمنكي، ومن المعاصرين أو المتأخرين صديق حسن خان في كتابه قطف الثمر في عقائد أهل الأثر. والذهبي رحمه الله رد على الطلمنكي، وإلا فأهل السنة قاطبة قالوا ليست من آيات الصفات، أما أولئك الذين أثبتوها قالوا هي صفة ذاتية، فردوا عليهم قالوا التقصير لا يقع في جنب الصفة، وإنما يكون في الطاعة والمعصية، وأنا مقصر في جانب فلان في جنب فلان، ليس معنى ذلك أنك قصرت في جنبه الذي هو الجنب الذي هو الصفة، وإنما المقصود في حقه. فتقصيرهم لا ينال ذات الرب تبارك وتعالى في صفة من صفاته غير المعنوية، اليد أو الجنب لو أثبت أو نحو ذلك، فتقصيرهم إنما هو في عبادته وطاعته. فالجنب هنا ليس معناه الجنب الذي يكون معروفا في أحد المعاني للجنب الذي يكون عند الإنسان مثلا، لأن ذلك حتى لو قيل في حق الإنسان أنا مقصر في جنب فلان أو جانب فلان، أخطأت في جنب فلان، ليس معناها أنه أخطأ في هذا الموضع منه، وإن مقصوده قطعا في حق فلان، في حق فلان، وليس أخطأ في جنبي. ولا يفهم أحد من العرب ذلك أن الخطأ متعلق بجنبه ليس في صدره ولا في رأسه، ولا هذا غير مراد، وليس ذلك بفهم يستقيم في لغة العرب. قالوا وليس ذلك من التأويل في شيء، العرب لا تفهم هذا حتى في صفة المخلوق، فإن الجنب الذي هو هذا الموضع من الإنسان هو أحد المعاني التي تدل عليها هذه اللفظة، وليس ذلك من التأويل في شيء، والسلف لم يؤولوا صفة من الصفات. ولهم كلام في هذا، شيخ الإسلام له كلام في هذا، يراجع ابن القيم أكثر من موضع شرحوا هذه الجملة وبينوا وجه ذلك في قوله تبارك وتعالى ويتجنبها الأشقى، هذا بمعنى المباعدة، وسيجنبها الأتقى يعني بمعنى المباعدة، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، الجنب المعروف يعني وهو مضطجع على جنبه، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، المباعدة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، المباعدة، لكن أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، هل معناه المباعدة؟ لا. هل معناه الجنب من الإنسان مثلا؟ أو لا، وإنما الناحية، قال للشق أيضا لأنه ناحية الإنسان، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، تصوير لما يكون من الصاد عن الشيء حيث يتنحى عنه بجانبه. فلاحظ هذه المعاني مع ما ذكره ابن فارس، الناحية والبعد، الناحية والبعد، فرطت في جنب الله يعني في ناحيته في حقه، اجتنبوا الرجس يعني ابتعدوا عنه، اجتنبوا الرجس من الأوثان وهكذا. طيب توقف عند هذا، الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه. هل عندكم سؤال؟ كيف؟ ها؟ هذا بمعنى القرب، قريب في ناحيته، قريبا أي ناحية، هذا في الاستعمال، لكن في الأصل لا، جنب يعني في ناحيته. طيب هذا يقول ليس معنى الترف النعمة الزائدة؟ الجواب لا، ليس ذلك معنى الترف النعمة الزائدة. طيب في سؤال، تفضل. هم ذكروا هذا في جملة الجواب أن ذلك ليس معناه أنه في شقه. نعم، وليس الكلام في خلق إبليس وما هو، لكن هذا مثال على أصل المادة وما معناها الجن. وأما الأدلة على أن إبليس من الجن فهذه يذكر فيها أشياء أخرى، مثل خلقتني من نار وخلقته من طين، فالملائكة خلقوا من نور وهو خلق من النار، هذا دليل آخر، لكن لم يكن المقصود هو التدليل على أن إبليس من الجن أو من الملائكة، ليس هذا مقصودنا فيما نذكره من أمثلة، وإنما معنى اللفظة فقط. نعم، الأقرب أنه لا يقال زائد في القرآن، وقد ذكرت هذا في جملة قواعد التفسير، لكن نحن نعتذر للذين يقولون هذا أنهم يقصدون إعرابا ولا يقصدون في المعنى، وإلا فلا يوجد في المعنى زيادة كما قال في المراقي ولم يكن في الوحي حشو يقع، وهذا بالإجماع، لكن يقصدون إعرابا، إعرابا. نعم، يحتمل، هذه الأمثلة ليست محل اتفاق، ليست محل اتفاق. نعم، والجاثوم كذلك، الجاثوم هو مأخوذ من هذا اللي هو بمعنى كأنه بروك ولزوم، فهو يلزمه بشدة لا يكاد يفارقه، ويحصل له من جراء ذلك ما يحصل من الضيق وحباس النفس، ويرجع إلى هذا المعنى. نعم، أحسن الله لك شيخنا، في قوله في الكسب في كلمة جرحة، ولذلك سميت كلاب الصيد جوارح، ألا يقال أنها أيضا من معنى شق الجلد الجرح؟ هذا يحتمل، هذا يحتمل، لكن الاجتراح والاكتساب، اجترحت لفلان اكتسبت له، فلان يجترح لأولاده يكتسب، ما علمتم من الجوارح، يعني هذه الدواب أو البهائم أو الطيور أو نحو ذلك كواسب لأهلها ولأصحابها، وإلا كونها بمعنى أنها تجرح هذا يحتمل، لكنهم يفسرونه بهذا المعنى جوارح. طيب في سؤال، لحظة تفضل. لا لا لا، الحية لا علاقة لها بموضوع الاستتار، إذن لا يكون ذلك مختصا بالحية، إنما كل المستتر من عقرب وضب وهوام الأرض التي تكون في الجحور، وكذلك غيرها من ما يكون في الغيران والغيطان والأشجار الملتفة الكثيفة إلى آخره مما يستتر به الوحش ونحو ذلك، كل هذا يقال له حي على هذا الأساس، وهذا لا قائل به. طيب نعم، لا هو لا يقيد بهذا، وإنما الجثو بمعنى البروك، والجثوم بمعنى الهلاك، لكنه على صفة، على صفة، على صفة. طيب السلام عليكم ورحمة الله.